معلش انا خدت كلوزين كتب بس كتاب اكتبت في فوت يوم واحد من اللي بيعالجه كده مش فاهم الفارماكولوجي تمام يوم يديك تراي سايكليك انتي ديبريسنت واحده دكتور تراي سايكليك التراي سايكليك دي ادويه بترفع المعنويات انا معاك ما بنكرش لكن انفورشنتلي ليها الفا بلوكينج افكت بص هتعمل ايه هتقفل الفا 2 تقفل الفا 1 تقفل كله طب طالما السايت اوف اكشن بتاعه اتقفل اشتغل ازاي انا اذا كنت انا شغال باي سيميليشن اوف الفا 2 انت قفلتها لي الدواء تراي سايكليك انت اكشن صعب على فكره تاني الكونكوميتنت يعني مع بعض يوز اوف تراي سايكليك انتي ديبريسنت مع الكلوزين يلغي عمل الكلوزين لا لان التراي سايكليك از الفا بلوكيت تقفل الفا 2 ما اعرفش اشتغل انا ازاي يعني بعض الزملاء الافاضل في القسم عندنا يقول لك مين احسن من الكلوزين اخوه جوانفاسين احسن من الكلوزين اخوه جوانفاسين كنت مش واخد حظه في مصر ده موضوع تاني في مصر هنا يعني ليها حسابات اخرى الادويه يعني والماركات الحاجات المهم الناس يقول لك ناشونال يبقى ناشونال فاهم ازاي؟ مش عارف ايه ما يحبش حد يجرب حاجه جديده فاهم ازاي؟ دواء متعودين عليه كل الناس ما يحبوش ياخدوا دواء جديد كلوريدين احسن منه جوانفاسين استيليك وده سؤال ام اس كيو اخوه اولا مور سيلكتيف على الفا 2 واحد اخوه بقول مور سيلكتيف على الفا 2 دي واحده اخويا اطباء مور سيلكتيف على الفا 2 اخوه لس ويدرول انا بخاف قوي من ايقاف الدواء ده فضلي ما لقوش معاه رايز بلاد بريشر ريباوند الفظيع هايبرتنسيف كايس لس ريباوند معايا اخوه لونجر ديوريشن واكيد لس سايد افكت من فضلك هتبقى اجابه السؤال كله بقى بعض فاهم ازاي يعني جوانفاسين يقول لك يتميز على الكلوزين لونجر ديوريشن صح مور سيلكتيف على الفا 2 صح لس ويدرول اكيد ويدرول يعني ايه صاحب الدواء الثانيه من وقف فضلي يعمل هايبر تنسيف كايس مكانك فين انا خلصت من صفحه 1 ل 53 مش لسه يا بابا اللي هو خلصنا جزء ماشي خلصنا جزء اللي هو سمباثيك سمباثيك وماينيتك حتى مش مستعجلين اكتب تحت الانتيجن ها ما انا عارف لسه دلوقتي زي مستعجل واحد بروبانول اكتب تحت ان دي انتيجن روح 53 ينوبك شباب بروبانول واحد اسمه بروبانولول اتنين يا اطباء يا عظام لا بيتالول ده بيقفل الفا قد بيتا كم مره لا البيتا قد الالفا ثلاثه قلتوا ليه الالفا البيتا ثلث ها خليكم كده بتاع صحيح المره الجايه نكمل ثانكيو حس النهارده سهل قوي بس عاوزك تاخد بالك منه احنا ابتدينا مع بعض نسكت بقى خالص معلش عشان ما خدناش حاجات بقول الزمه يتاخروا في حل الاسئله حاول في الاخر حلها معا احنا ترينا مع بعض في مجموعه ثالثه في الاوتونوميك اسمها بارا سيمباثومايميتك في صفحه 54 انا ما خدتش في هذه الصفحه غير التقسيمه الكبيره قلت يعني ايه دكاتره بارا سيمباثومايميتك معناها مجموعه دوائيه في الفارما بتستيميليت ماسكارينيك ريسبتورز طبعا حضراتكم عارفين المسكنك موجوده فين؟ موجوده في كل اورجن سبلايد باي بارا سمباثيك نيرف اندنجز موجوده قلنا في اكسبشنال سبلايد باي سمباثيك سويت جلاند في سي ان اس وبلاد فيسل يبقى بيعرفوا البارا سمباثومايميتك ار جروب اوف دراجز ويتش ستيميليت ماسكارينيك اي ريسبتورز اتفقنا المره اللي فاتت ان التقسيمه الكبيره ادي كولينرجيك نيرف اندنجز اتفقنا المره اللي فاتت التقسيمه الكبيره لازم تبقى في ذهنك ماشي في ناس هيسمعوا حته ثانيه سمعوها قبل كده قلنا في ناس شغالين دايركتلي على الريسبتور سايت اللي بيشتغلوا دايركتلي على الريسبتور على المسكرينك يعني مجموعتين مجموعه اسمها كولين استرز هنخلصها النهارده ان شاء الله والمجموعه الثانيه مشابهات للاسيتايل كولين اسمها كولينومايميتك كولينومايميتك الكالايز تاني بقول عندنا مجموعه اسمها كولين استر ودي شغاله على طول على المسكرينك ريسبتور مش عاوزه وسيط ومش عاوزه حد يقوم بعملها اسمها كولين استر والمجموعه الثانيه اسمها كولينومايميتك الكالايز دول بايت كلنا عارفين ان الاستايكلين اللي بينزل من الكولينرجيك نيرف هنا سوري اسيتايل كولين ده اول اللي بنحقنه لو كان في دواء اسمه استايكلين بيكسر مينلي باي انزيم كولد تو كولين استريز وتو ليس اكستنت سودو مينلي تو عندنا ادويه نمره 3 شغاله باي انهبيشن اوف ترو كولين استريز inhibition of two sudu leading to accumulation of acetylcholine. يبقى الشيء اللي شغاله دي بتشتغل يا دكتور via accumulation of acetylcholine. هذه المجموعه بنسميها انتي كولين استريز، واعتقد انها بتيجي في امتحان سنه او سنه. بيعمل تبادل بين ثلاث مواضيع في الاوتونوميك، بقاله بالظبط القسم بتاعنا، انا مش ببالغ، بقاله بالظبط 9 سنوات اللي جابهم في النظري في الاوتونوميك بيتا بلوكر وانتين استريز واتوبين. الثلاثه دول ما غيرهمش ابدا لغايه دلوقتي. اتعشى بقى يخرجوا من هذه يعني من فضلك علاج. عاوز اكتب اسمها انتين استريز بتنهيبت كلين استريز انزيم تجمع استايكلين وهو اللي اشتغل. بيفكروني بالظبط زي السمباثومايميتك، في دايت وفي اندايك، بس هنا ما فيش ديوالست. هنا الدايك يا دكتور لا ما حدش كلام خالص. الدايك وي هاف كلين استر وكلينومايميتك، الاندايك انتي كلين استريز. ده موضوع نظري مهم قوي قوي. الاثنين دول موضوع مهم ام سي كيو عملي قوي قوي زي ما شفته امبارح لحبل الانتست. العام ان شاء الله برضه هقول لكم هنمشي فيه ازاي. تعالى بعد كده تقلب الورقه صفحه 55 اول مجموعه كلين استر. في زملاء ما سمعوهاش، معلش الصفحه دي هقولها في 5 دقائق بسرعه. الكلين استر على راسهم ابوهم كلهم دواء اسمه اسيتايل كولين. اكتب عليه هام عملي، هام عملي خلاص. اسيتايل كولين سورس اند كينستري. اللي ما حضرش معاه الاسيتايل كولين الصفحه دي، اسيتايل كولين ده كواترناري امونيوم كومباوند، لازم تكتبها جنبيها كده، كواترناري امونيوم كومباوند. يعني صعب ان يمتص فروم جي اي تي اي كواترناري هايلي ايونايزبل، صعب ان يعدي بلاد برين اي بارير. هيز كواترناري امونيوم كومباوند هو الكيميكال ترانسميتر عند الاماكن السته الاتيه. انا شخصيا ما بعرفش احفظ، فعشان كده بفتكر الرسمه اللي كنا رسمينها زمان اي دي سي ان اس، الرسمه بتاعت فين النيكوتينيك وفين الماسكلينيك. ده الموتو انديبليت قلبها سمباثاتيك جانجليا، دي السمباثاتيك جانجليا، سوري دي السمباثاتيك جانجليا، ده السوبر المظله وبهذا الشكل. بص المنظر، عاوزك تقول ايه؟ عاوز اقول لك الاسيتايل كولين هو الكيميكال ترانسميتر عند الاماكن الاتيه، عند الموتور انديبليت. انا همسك الاول النيكوتينيك طبعا. هو الكيميكال ترانسميتر عند اول اوتونوميك جانجليا، هو الكيميكال ترانسميتر عند السوبرارينال، خلصت النيكوتينيك خلاص. هو الكيميكال ترانسميتر كمان عند كل البوست جانجليونيك بارا سمباثيك نيرف اي اندكس. هو الكيميكال ترانسميتر عند اكسبشنال سايت سبلايد باي سمباثيك ايه سويت جلاند. وفي الاخر بقول السينس، عشان كده الطالب الشاطر زيكم ما تعبش نفسه زي جمع النيكوتينيك والماسكرينيك سايت. بس اوعى تغلط الغلطه التقليديه في طلبه يقول لك هو الكيميكال ترانسميتر عند البلاد فيسل. لا، ما فيش ايه انرفيشن للبلاد ايه فيسل، ما فيش انرفيشن، فما فيش استايكلين هناك. سمرايز تاني، اسيتايل هو الكيميكال ترانسميتر عند موتور اندبليت اول اوتونوميك جانجليا سوبرارينا المظله عند كل الاورجن سبلايد باي بارا سمباثيك نيرف اندنج. كان ده يبان ان هو كلام بسيط لكن لازم يبقى في ذهنك. وعند السويت جلاند هو برضه الكيميكال ترانسميتر. السويت جلاند يا جماعه ادينرجيك كولينرجيك، وهو الكيميكال ترانسميتر عند سي ان اف. استايكلين كلكم عارفين بيكون من اسيتيت زائد كو اي بيدي اسيتايل كو اي. اسيتايل كو اي والاسيتايل كو اي زي ما اتفقنا مع بعض مع الكولين في وجود انزيم اسمه كولين اسيتايلين بيدي اسيتايل كولين. وكتر خيرك يا كو اي عملت اللي عليك. الكلام ده من اسيتيك اسيد بيدي اسيتيت بلس كو اي اسيتايل كو اي. اسيتايل كو اي مع الكولين يدي اسيتايل كولين ويطلع الكو اي اندر كولين. الفلسفه يا ريتك تعرفها. الريسبتور بتاع الاسيتايل كولين يا جماعه بيتكون من جزئين. الاسيتايل كولين مولكيول ليها راسين تو هيدز، والريسبتور كمان اللي بيستقبل الاسيتايل كولين ليه تو هيدز. هنا سايت في الريسبتور اسمه انايونيك سايت وسايت اسمه استراتيك سايت. فدي الكلام ده فلسفه يا ريتك تعرفه لسبب حناف. حالا الريسبتور الاسيتايل كولين وهنلاقيها بعد شويه نفس الشكل ده موجود في الكولين استريس انزايم. بقول الريسبتور فوق اسيتايل كولين ليها تو سايت. انايونيك سايت بيلبس فيها الكاتاين هيد اوف استايكلين. الامايونيك سايت ده بيلبس فيها الكاتاين هيد. هي شايف ازاي هو كواترني امونيوم، ادي النيتروجين ودي واحد كوترني امونيوم واحد اثنين ثلاثة والرابعة ايه الاستربات. تقولي كم ده يهمنا؟ لا مش جاي في الامتحان بس اعرف تاني ان الاستايكلين ده في الريسبتور سي 253 الراس بتاعت الاستايكلين اسمها كاباين هيف بتمسك في الامرينك سايت اما الاستربات بيمسك في الاستراتيك سايت. من فضلك نفس التو سايت دول الامرينك والاستراتيك سايت اللي موجودين في الريسبتورز والاستايكلين هنقابلهم مره تانية في الكولين استريز انزيم اللي بيكسر الاستايكلين. الاستايكلين بعد ما يشتغل من هنا بيجي الانزيم يشده ويلبس فيه الاستايكلين ويتكسر باي كولين استريز انزيم. بعض الناس الكلام ده فلسفه. لا مش فلسفه. ليه؟ لان في ادويه الانتيجين استريز لازم تعرف كل واحد شغال في اني سايت من دول. تاني انا بتكلم هنا من فضلك على الريسبتور سايت. هيقابلونا مره تانية في الكولين استريز انزيم شكلهم بالظبط امايونيك سايت واستراتيك سايت كاينيتيك اوف استايكلين. الاستايكلين يا ابطال انا بتكلم بسرعه لسبب لان مش هي ده المهم. الاستايكلين في حاجه ظاهره جايه دلوقتي مهم بعضكم سمعها وبعض لا. كاينيتيك لا يعطى بالفم. ليه ما يعطاش بالفم؟ كواترني امونيوم ياخد وبيتكسر باي جاس الجوس مش بس كواترني ما بيعديش. الاستايكلين كان بيعطى اي في في حيوانات التجارب كان ولا زال. هو حد يروح دخانه يقول له اديني استايكلين يضحك عليه ما فيش دواء اسمه اسيتايل كلين راح اعرف السبب حالا. يا اطباء اسيتايل كلين ميتابولايزد باي تو انزيم تو وسودو. كون الدكتور ظريف قال ميلي باي تو هيز رايت 100% ولكن تو ليس اكستنت سودو كولين استريت. ازاي ابن التو والسودو جدول انت عارفه مش عارف ضيع لك وقتك اللي هو ايه الجدول ده؟ التو راجل سبيسيفيك يكسر اسيتايل كلين فقط وعائلته. السودو يكسر ادويه تانية نون سبيسيفيك. السودو مثلا هيقابلنا مع مصري لاكسنت في اخر اتومك هيقابلنا مع حاجه اسمها لوكال انستيزيا لكن التو بس في الاسايكلين وعيلته. التو موجود في التيشوز في سي ان اف نيرف اندنجز ار بي سيز الثاني ليفر وايه وبلازما. التو ريجينيت في 3 اشهر والسودو ريجينيت 3 اسابيع. يعني مش فاهم كلماتي. يعني اذا وجد دواء انتي كولين استريز وعمل انهيبيشن في هذه الانزيم الجامد عقبال ما تصنع مره تانية تاخد 3 اشهر في حاله التو وثلاث اسابيع في حاله السودو. يا جماعه خدوا بالكم من الحرب الكيماويه. الحرب الكيماويه nothing but anti كولين استريز 90% منها anti كولين استريز. ناخد بالنا من المبيدات الحشريه anti كولين استريز. تضاد الانزيم دول حليني بقى لو كانت الجرعه كبيره الاستايكلين في جسمنا هينطلق بلا تكسير ويموتك. الاستايكلين يموت ما فيش حاجه بتكسره. الاكشن بتاعه هيطول خالص هيموت بكذا سبب هنعرفه من النهارده كذا سبب. وهي دي فكره الانتيجين ستريز اللي هي غازات الحبوب السارين وتابون في غازين مشهورين قوي زي ما قلت لكم قبل كده او ما قلتش سارين وتابون هناخدهم nothing but anti كولين ستريز. دكاتره مواد تكسير الاستايكلين كولين واسيتيت. طيب اكشنز اوف اسيتايل كولين. الاكشن اوف اسيتايل كولين دي بقى انتهي الحته المهمه. اسيتايل كولين بيشتغل على تو سايت ليه ماسكارينك سايت بيشتغل عليهم. لما مثل اي طالب من حضراتكم يقول لي فين الماسكارينك سايت يقول لي اربع حتت عارفينهم من المقدمه صفحه 7 يقول لي ماسكارينك سايت موجوده في كل اورجن سبلايد باي باراسمباثيك موجوده في البلاد فيسلز اكسبشنال سبلايد باي سمباثيك سويت جلاند سينس. اقول له بيكوتينك فين يا ابني يقول لي موتو اند بريك قول اوتونومي جانجليا سوبرينا سينس. اسيتايل كلين بالجرعه العاديه شغال على الماسكارينك شغال على الماسكارينك بالجرعه سمول دوز. اسيتايل كلين عشان يشتغل على النيكوتينك يعني على الموتور اند بليت واوتونوميك جانجليا والسوبرينال محتاج جرعه كبيره من 50 ل 100 مره من 50 الى 100 مره الجرعه اللي بتستميت ماسكارينك ريسبتورز. تعالوا نتكلم عن ماسكارينك اكشن الاول. هستاذن حضراتكم في كلمه غير مقتنع بيها انا لكن يعني هناخدها بالتفصيل الصح في جنرال فارماكولوجي. بعض الزملاء ومنهم الاخ وصديق الدكتور ظريف هيقول لكم الاتي وايز رايت تي سؤال في الامتحان بس انا هزود عليها في جنرال كلام جديد شويه. هيقول لكم ان المسكرينك اكشن اوف اسايكلين nothing but accumulation of cyclic GMP. بصوا المنظر انتوا فاكرين كنا قلنا زمان البيتا ريسبتورز لينك مع حاجه اسمها ادينايل ايه سايكليز ولما تدي دواء بيتا اجونست كانك نشطت الادينايل كانك زودت سايكليك اي ام بي. هنا بيقولوا النقطه الاتي لما تدي دواء ماسكارينك اجونست بيقولوا ان الماسكارينك ريسبتورز اهي لينك مع حاجه اسمها جوانيليت سايكليز ده اللي بيحول جي تي بي جوانوزين ترايفوسفيد الى سايكليك جي ام بي. معايا اطباء ولا؟ فبيقال رغم اعتراضي البسيط في هذا كان بتغير قوي النهارده معلش، يقال هنمشي عشان يجي اسئله عليه، نقول اسيتالكولين او اي ماسكرينيك اجنست هيستميت ماسكرينيك ريسبتورز كانه عمل استيميشن الجوانيل سايكليز، كانه زود الليفل اوف سايكليك. ايه يا جماعه؟ جي ام بي مكتوب عندك في اخر الصفحه في مربع، اول نقطه في المربع بتقول الاسيتالكولين كان استيميت اول ماسكرينيك ريسبتورز. انتوا عارفين ام 1 وام 2 ولا زماني ام 1 اللي موجوده في البايتال سيلز اوف الصمك، ومش عارف ام 2 اللي موجوده في الهار، وام 3 اللي موجوده في السموث ماسل فايبرز وسكريتري جلاندز، مش كده؟ وانتوا عارفين ام 4 وام 5 ما اعرفش انتوا عارفينها منين من المحاضرات. برافو، مش حاجه عيب، ده حاجه عظيمه المحاضره. فانا عاوز اقوله الاتي من فضلك، الاسيتايل كلين شغال فايا استيميشن اوف ماسكرينك يزود سايكليك جي ام بي. انا بزود حته وهنعرف ازاي عمل جميل الاثنين مع بعض. في الواقع هو النهاردة كل الناس بتتكلم على الانوزيتول ترايفوسفيت مش على سايكليك جي ام بي، وحنعرف ازاي نعمل كوريليشن بتوين ذا تو. انا بقول انه سبب لما يحصل استيميشن في الماسكرينك هيزيد حاجة اسمها انوزيتول ترايفوسفيت. طيب ازاي اعرفها بس دلوقتي از ات از؟ تعالى نتكلم في الاسيتايكلين على الماسكرينك اكت، ما تقلبش الوقت، ما تقلبش لسه الوقت. الاسيتايكلين والماسكرينك كلكم عارفين النظام اللي ماشيين عليه من اول السنة، كارديو فاسكولار واس ام اس وجلاند. كارديو فاسكولار اسيتايلكين هيستميت ماسكرينك في الهارت، يقلل كل خصائص القلب من ضمنها الهارت ريت يقل، من ضمنها الكاردياك اوتبوت يقل. على البلاد فيسلز مفيش انرفيشن، اعرف انت رايك البلاد فيسلز، لكن في ريسبتورز ولا مفيش يا جماعه؟ في. تدي اسيتايلكين هيستميت الماسكرينك ريسبتورز، يوم يعمل ايه؟ يعمل فازو دايلاتيشن ودروب ان بلاد، ما تقلبش وقت. المنظر ده بتاع الاسيتايلكين قبل ما تقلب الورقه هرسمه. بص معايا، ودي من اهم حتت في حصه النهارده. اي نعم في جدول مهمه قوي لكن دي مهمه قوي. بصوا اهو دلوقتي ادي بلاد فيسلز جوه جسمنا، عاوز كل الزملاء منكم يفهموا الرسمه دي كويس. ادي بلاد فيسلز جوه جسمنا وما تتكسفش لو ما استنتهاش. اهو هذا البلاد فيسلز يحتوي على ماسكرينك، هذه الماسكرينك ملهاش انرفيشن. فعلت قال لي ايه اللي رسمه فوق ده؟ انا راسم كمان الادرينرجيك وده الالفا اوربيت، بس دي ليها انرفيشن. ادي سيمباثيك اهو، متشكرين، ده الاف، ورسمت بالمره كده سوبريا المظله لانها موديفايد سيمباثيك جانجلي. ده المنظر التقليدي للبلاد فيسلز جوه جسمنا، في ماسكرينك وفي ادرينرجيك ريسبتور الفا وبيتا. ادي سيمباثيك انرفيشن، مفيش بارا انرفيشن، تبقى ان انفيتد ماسكرينك ريسبتور. ماشي يا عم، خدوا بالكم كلمه بسيطه من شويه، وادي معلش استقبل حضراتكم، ادي القلب، والقلب بتاعنا برضه فيه ماسكرينك ريسبتور وفيه بيتا 1 ادرينرجيك لو كنتوا فاكرين. هنجيب ان شاء الله قبل ما تقلب الالف، انا بقول لك اسيتايل كلين لو اديناه بجرعه صغيره بيستميت الماسكرينك ريسبتورز بيوطي ضغط الدم. قبل ما اقلب ليه يوطي ضغط الدم؟ لما يدي اسيتايل كلين، لما سيادتك بتدي اسيتايل كلين بجرعه صغيره بيروح يستميت الاسيتايلكلين ماسكرينك ريسبتورز في حتتين في البلاد فيسلز، مش كده؟ يعمل فازو ايه؟ دايلاتيشن، ويقلل البريفرال ايه؟ ريزيستنس، وبيعمل استميشن في ماسكرينك كمان في الهارت، يعمل برادي كارديا، تقل الكاردياك ايه؟ اوتبوت، يقطع ضغط الدم. فبصوا هنجيب في الكليه ان شاء الله قطه بعد شهر تقريبا من دلوقتي، ونسجل ضغط الدم بتاع هذه القطه. ده بندخل مانوميتر كده الميركي مانومتر في الليفت كومن كاروتيد ارتي بتاعت القطه، وبنسجل ضغط الدم، وبنحط لها كانيولا في الليفت فيمورال فين، ونحقن في هذه الكانيولا الادويه ونسجل ضغط الدم من هنا. اول دواء هيديه القطه اسيتايل كولين سمول دوز، ده الشغل بقى على الفيفو مش الفيترو. اسيتايل كولين سمول دوز، ركز معايا في التجربه دي، بتعصب في ذهن بعض الطلبه. اسيتايل كولين سمول دوز هتلاقوا على طول الضغط روتي. ليه يا سيدي الضغط روتي؟ لسببين. السبب الاول اسيتايل كلين استميت ماسكرينك في البلاد فيسلز، عمل فازو دايلاتيشن قلل البي ار. السبب الثاني استميشن ماسكرينك في الهارت، عمل برادي كارديا نقص الكاردياك اوت. كلنا متفقين على كده؟ خد بالك اسيتايل كلين بيوطي ضغط الدم. احنا هدف التجربه نوري لك انه ممكن يتقلب مفعوله على ضغط الدم. اقلب الورقه، اقلب الورقه. في هذه الورقه يلا متابعين يا اطباء، في هذه الواقع راسم انا نفس الرسمه دي شايفها على التخت. معلش انا يعني الناس اللي بره مش عارف متابعني بقدر الامكان. طيب بقول الاجي ولا ما يكسفوش لو عاوز اعيد حاجة عايز. بقول ان اجي بلاد فيسل زي ما احنا شايفين وانا اول دواء اديته تتابع معايا في الكيرف. ما فيش كلمة تفوت منك. اول دواء اديته يا جماعة دواء اسمه اسيتايل كولين سمول دوز. اول حضراتكم ما اديت اسيتايل كولين سمول دوز وطى ضغط الدم في الغضروف. ليه الاسيتايل كولين عمل ايه يا جماعة؟ عمل استنيشن اوف ماسكرينك في البلاد فيسل والهارت. عمل نقص البي ار ونقص الكارديك اوتبوت نقص ضغط الدم. في الفارما ناس يعني يحبوا يقفلوا الاماكن ويختبوها. يعني ايه مش فاهم. ندي القطة دي اتروبين. نديها اتروبين. ولو ان الخطوة دي يعني شوية كلينيكا يروح من نديها القطة الاتروبين مخيف شوية. بيموت يمكن يجبه لو انت بتعمل تجربة مصبوط بيموت القطة على طول. هيقول يعني مش بقول كده مش شطار يعني الشطار البنادمين يعني يقول لك توماس ما بيموتش القطط ابدا. ليه؟ لان انا اقعد اديها على مدار نص ساعة الاتروبين. يعني اقعد فراكشنيتد كده مضيع جوع. الجسم ما يقدرش يتقبل يا جماعة بلاش دوز بلادونا. بلادونا اللي هناخدها ان شاء الله الحصة اللي بعد الجاية يوم الاربعاء والخميس هتعرف الاتروبين يموت قوي. لو حد خد اوفر دوز اتروبين اللي هو اسمه بلادونا بيموت. فدي هنعرف بيموت من ايه؟ دي فراكشنيتد. الاتروبين اهو هيروح يسد الماسكرينك ريسبتورز. بص معايا. انا مش بموت قطط لكن بموت البني ادمين. فاهم ازاي؟ الاتروبين هيسد الماسكرينك ريسبتورز اهو. لحظه معايا. الاتروبين هيقفل الماسكرينك في البلاد فيسل والهارت. وطبعا في كل الجسم طبعا. اهو بس اللي يهمني الحته دي. اتروبين هيقفل هنا وهنا. معايا اطباء ولا لا؟ في الفارما يا دكتوره بعد ما قفلوا بالاتروبين شكاكين قوي. يقول لك ايش عرفك الاتروبين قفل؟ يا اخي حط اسبايرين سمول دوز تاني ما يشتغلش. الخطوه بقى الاخيره وهي اهم خطوه لازم حضرتك تفهمها كويس. هروح ادي اسيتايل كولين جرعه كبيره. خليكم معايا في الحته دي. الاسيتايل كولين يا اطباء بجرعه كبيره هيستميت ماسكارينك ونيكوتينك. اسيتايل كولين بجرعه كبيره 50 مره او 100 مره الجرعه الصغيره هيستميت ماسكارينك ونيكوتينك. يرد عليا الطالب شرط زي كده ماسكارينك اخبارها ايه؟ مقفوله. يبقى مش باقي عنده غير نيكوتينك. حد يفكرني النيكوتينك فين؟ اوتونوميك جانجيا سوبرارينال ومونتور اندبليت. المونتور اندبليت هتلاقوا القطه اول ما ادي استاتين جرعه كبيره تتهيأ شويه. يحصل لها حاجه تويتشز اوف فاسيكيوليشن. تلاقي وشها يلعب عينيها كده الايليد والوش والكرنك. سيبك من الكلام ده ايه التويتشز ده. بس اللي باقي عندي استيميشن اوف اوتونوميك جانجيا سوبرارينال. بصوا المنظر استاتين هيستيميت اوتونوميك جانجيا. انت ما عندكش هنا باور. انت عندك سيمباثيك. لما تبقى استيميليتد يطلع من هنا نور ايه؟ ادرينالين. انت عندك سوبرايال مضله هتبقى ستيميليتد يطلع منها ادينالين ونور ادينالين. دول هرمونات بتمشي في البلاد وتروح عند الالفا والبيتا ريسبتورز تعمل اكشن والنتيجه النور ادينالين اللي طالع من الاستيميشن اوف سمباثيتك جانجليا ينضم مع الادينالين والنور ادينالين اللي طالع من الاستيميشن اوف سوبرايال مضله وتجد ان ضغط الدم حصل له ايه يا جماعه؟ علي ضغط الدم. الله ده انت استايكين كنت بتوطي ضغط الدم من شويه. انت خليناك تعلي ضغط الدم يعني انت اتقلبت. يعني حصل حاجه اسمها اسيتايل كولين ريفرسال. احنا خدنا قبل كده اثنين ريفرسال ادينين ريفرسال وريزلتين ريفرسال. النهارده بيقابلنا ظاهره ثالثه اسمها اسيتايل كولين ريفرسال. طالب يقول لي مش فاهم اقول له تعالى نعيدها تاني من فضلك. الخط ما تتكسفش من الحته دي رغم انها اكاديميه 100% وملهاش اي قيمه اكلينيكيه لكن تهمنا في العمليه قوي وهتفاجئ باسئله كتير عليها. ادينا قطه اسيتايل كولين سمول دوز اشتغل يا سيدي على الماسكرينك ريسبتور في البلاد فيسلز والهارت وطى ضغط الدم. طب يعني معلش استنى عشان هزود كلام. اديت اتروبين قفل الماسكرينك. على فكره اتروبين ده ماسكرينك بلوكر. اديناه قفل هنا وقفل هنا. ادينا اسيتايل كولين سمول دوز تاني ما اشتغلش الاتروبين. اقول لك انت الاتروبين بتاعك تمام التمام وفريش وجديد وحلو قوي شغال قفل تاثير الاسيتايل كولين اهو. ادينا بعد كده استاتين جرعه كبيره يشتغل ماسكرينك ونيكوتينك. ماسكرينك يا دكتور مقفول يوم يشتغل نيكوتينك. يعني ايه يشتغل نيكوتينك؟ اوتونوميك جانجيا سوبرينال مافلز. مافلز سيبك منها تويتشز. اوتونوميك جانجيا ما عنديش هنا غير سيمباثيك يطلع نور ادين. سوبرينال يطلع ادو نور وسبسيكونت رايز ان بلاد اي بريشر. لكي تتحقق هذه الظاهره لابد من شرطين اساسيين. الشرط الاول لازم تدي استاتين جرعه كبيره. ليه؟ عشان يبان له ايه؟ النيكوتينك. الشرط الثاني لازم تقفل الماسكرينك بالاتروبين. امبارح سالت سؤال خبيث وبسيط في نفس الوقت. بقول ليه بندي اتروبين؟ فقال لي طالب عشان نلغي الماسكرينك. طب افرض ما اديتهاش يحصل ايه؟ اديتش اتروبين يا اخي واديت السكين لارج دوز. طب ما في الطريقه دي السكين لارج دوز يشتغل ماسكرينك زي ما الفانز اديتش ويشتغل نيكوتينك يطلع نور وادي يعمل فانز كونستريكشن يعكسوا بعض زي ما تقول الدكتور يعكسوا بعض. لازم عشان تبين الرايز بلاد بريشر تلغي الماسكرينك تخلي النيكوتينك ان اوبوز مفهومه لا تخلي النيكوتينك لوحده على المسرح من فضلك. الظاهره دي بتبين ان الاستريكلين ليه ماسكرينك ونيكوتينك. بصوا لما يبقى عندنا معيد جديد وداخل امتحان الماجستير الفارما من ضمن التجارب الاساسيه اللي ممكن تجيله نديله امنون بارا سمباسومايميتك. نقول له خد يا دكتور ده امنون بارا سمباسومايميتك. كل اللي طالبينه منك سؤال واحد بس, احنا عاوزين نعرف ده ماسكرينك بس ولا ماسكرينك بلس نيكوتينك. انتوا عارفين اتفقنا ان كل البارا سمباسومايميتك ليهم ايه؟ ماسكرينك. لكن في بعضهم ليه ايه؟ ان اديشن ليه نيكوتينك ولا الاستايكلين وبعضهم مالوش. اقول له خد من فضلك بين لي في كيرف كده على طول ما ياخد بالك من الحته دي. بديله قانون واقول له عرف لي هل ده ماسكرينك بس ولا ماسكرينك بلس نيكوتينك. شوف هو بيعمل ايه, بيجيب قط وبيبقى نجها ويفتح اللفت كومن ويعمل كده ويدي القانون اهو. بص ازاي هشيل ده, هو عارف انه طار سمباس ومالك يديه الاول بسمول دوز. انا حتى بعد اقول له خففه خالص خالص خالص تركيز حاجه اسمها واحد على 100,000 فاهم ازاي, ويدي سمول دوز يلاقي ضغط الدم وطى. يقول لي ايوه يا دكتور ده بارا سمباسومايميتك شغال على الماسكرينك ايه ريسبتورز وطى ضغط الدم. يدي سيادته اتروبين ثم يدي قانون تاني سمول دوز طبعا ما يشتغلش. ليه ما يشتغلش؟ اتروبين اف. ثم اخر خطوه يدي قانون بلارج دوز هيبان له منظر من منظرين. لو لقى ان الكيرف اتقلب والقانون بلارج دوز بقى يعلي ضغط الدم ده يؤكد انه ليه نيكوتينك ان اديشن للماسكرينك معايا. اما لو ما اتقلبش وظل ماشي كده زي القطر فاهم ازاي, مفيش تاثير, يبقى ده ماسكرينك ايه اونلي. تاني نفسي تطلعوا بهذه الحقيقه واللي ما فهمهاش اسيب الالم واشرح. تاني بقول لك اذا حصل ان الاتروبين قلب بارا سمباسومايميتك يبقى ده البارا سمباسومايميتك ده ليه ماسكرينك وليه ايه نيكوتينك. اما اذا حصل الاتروبين لغاه بس ما قلبوش يبقى ده راجل ايه ماسكرينك بس مالوش ايه نيكوتينك. احط القلم هعيدها بالكلام واسمع اي اسئله في الحته دي. يمكن اهم حته في الصفحتين دول الاستايكلين هذه الظاهره. ظاهره اسمها ريفرسال اوف اكشن اوف الاستايكلين. لكي تتحقق هذه الظاهره لابد من شرطين, لازم تدي الاستايكلين بجرعه كبيره عشان يشتغل نيكوتينك ولازم تلغي الماسكرينك باي اتروبين. مش كده؟ لما ندي الاستايكلين يا جماعه بجرعه كبيره بيشتغل ماسكرينك ونيكوتينك. النيكوتينك هتعمل ايه؟ استيميشن اوف سيمباثيك جانجيا والسوبرارينال والسبسيكونت ريليس اوف نور اند اد يعملوا رايز ان بلاد اي برش. فكل ما جتش اتروبين يشتغل ماسكرينك ونيكوتينك يطيروا بعض. ماسكرينك فاز ديشن وبرادي كارديا مش كده؟ ونيكوتينك فاز ايه؟ كونستريكشن يطيروا بعض. من فضلك طلعنا بهذه الرسمه كقاعده عامه. البارا سمباثيك دراج اللي الاتروبين يعمل له ريفرسال ده يبقى ليه ماسكرينك وايه؟ نيكوتين. اما الاتروبين ضيعوا ابولش اتس هاي بوتنشال بات نو ريفرسال يبقى اتس اونلي يا جماعه. مزيد من التفاصيل هناخدها مع العملي ان شاء الله في هذه التجربة. قال اي سؤال ما تكسفوش مفضل. ايوة ما سمعتش كتير. استنى استنى فتحت في سؤال خطير. ايوة لا انا قايل انه قلت انت الاول سمول دوز فعمل اكشن. يس انت سمول دوز تاني. ايوة انت تدي الاول ايه كويس من غير فكره مش بطاله. بس لو حصل حد غلب على التاني لو افرض الماسكيني غلبت فاهم قصدي لاي سبب ممكن ما يبقى ما انا كويس بقول لك بطوله تعاد افرض الماسكيني زي القديم مثل سلايد دروب فاهم قصدي يا ابطال عشان تبان فجه كده فاهم ليه لازم الغي الماسكيني خالص وابين ايه النيكوتينك. ايوه يا دكتور فين؟ ما الاتروبين صورنا الاتروبين قافل خلاص صورنا الاتروبين قافل. ما احنا عشان كده لما تشوف الجرعه اللي بديها القطة سؤال كويس على فكره. الجرعه اللي بديها القطة فراكشنيت الجرعه تموت فيل كذلك. وعشان بقول لك مو القطه لان عشان اضمن انا قافل زي ما انت بتقول كلامك كويس ما يسمعش في كومبيتيشن لازم اضمن ديت اتروفين قفل معظم المسكنات رط. نيجي بعد كده ايوه يا دكتور ايه بقيه الاكشن استايكين المسكنات؟ كمل ريسبيراتوري على ريسبيراتوري برونكو سبيز لسه بدري على ريسبيراتوري يحصل برونكو سبازم. لما تشوف غلبان واحد غلبان السؤال التقليدي بتاع غضب الشعبي لما ياخد استايكين واخواته تعرف قد ايه بيتعذب وده سؤال جاي كتير قوي. باراسيم باراسومايميتك ار كونترا انديكيتد ان برونكيال اسم. انا متاسف بقول السكريشن مع كل اورجن. الاستايكلين بيزود الوتر سكريشن يا جماعه قوي, يزود الوتر سكريشن. ويوجوال المريض لو خد حاجه بتزود الاستايكلين زي المبيدات الحشريه, اللي منكم شاف واحد انتحر كوميت سويسايد بالبارافايون, بارافايون ده مبيد حشري مشهور عن اسمه الحصه الجايه بوليس النجده. اللي منكم شاف حد انتحر بوليس النجده ده بالبارافايون, يلاقي ان سبب من اسباب الوفاه الثلاثه بالمونري ايديما, ايديما انفايز برونكاي سكريشن بزيد قوي قوي. انا تملي زمان الواحد ما بقاش دي خبره دلوقتي, زمان يمكن عالجت وناس كتير قوي متسممين بالاورجانوفوسفاس كومباوند, لكن حاليا ما بشوفش انه ما بشتغلش يعني في عيادة مستشفى خارجية ولا حاجة. لكن زمان ياما شفنا حد. صدقوني سبب اساسي الوفاة العام بيجي لك مليان سكريشن جوه البرونكايل. درجة صوت المية بيبقى زي عامل زي البقليل كده, فاهم ازاي؟ بابلينج. وتشعر المريض ده انك انت في حرب مع الاستايكلين اللي متجمع في الجسم, ولازم تقعد تشفط له بشفاط. قلت لكم عليه في شفاط يا مشاهد تملي بايظ, فاهم ازاي؟ يوجوالي تقعد تشفط المريض هذه السكريشن الفظيعة, وكل ما تشيلها الاستايكلين ما بيكسرش في الجسم, الانزيم زي ما هنعرف انهبتد, عما يزيد السكريشن. سبب اساسي الوفاه بالمونري ايديما يتخنق ان هيز اون سكريشن, دراونز ان هيز اون سكريشن. جي اي تي الاستايكلين بيستميت الول ويريلاكس السفنكتر يفضي وبيزود سكريشن. امبارح عجبهم يعني او حبوا يفتكروا يكتبوا جنب السكريشن بس انها يعني ام واحد, فاكرين ام واحد؟ الجي اي تي السكريشن بالذات التايتل تنزل ام واحد, اللي يحب يكتبها يكتبها يمكن تنفع, فاهم ازاي؟ وعلى فكره الهارت ام 2 مش كده؟ مش هقدر اكتب بقى كل واحده ام ايه؟ من فضلك يوريناري شرح. يوريناري يوريناري برضه سميت الول اند ريلاكس السفنكترز. انا عاوز ااكد على الاي. الاي ان شاء الله يعني الحصه الجايه واللي بعديها نخلص الباراسمباثيك وكده لو عشنا وكده نعم. في الجانجليا ما خدوهاش في الكليه كان هاخدها برضه هنا, وفي الاي بعدين. اللي انا عاوز اقوله الاي فور ذا تايم بينج في عضلتين يهمونا قوي واخدين باراسمباثيك انرفيشن. عضله اسمها كونستريكتور بيوبيلي ماسل, وهذه العضله خد بالك يا دكتور معلش لما يحصل استيميشن اوف كونستريكتور بيوبيلي يحصل فيها ماسكرينك على فكره, يحصل يا دكتور مايوتيك افكت, خليكم معايا, يحصل مايوتيك افكت. وليها رجاء لما دواء يعمل مايوزس ده بيفتح الانجل اوف فلتريشن. المايوتيك دراجز يفتح الانجل اوف ايه؟ اوف فلتريشن, تتفتح هنا وهنا. وعشان كده في ناس بيقولوا ان اي مايوتيك بينفع في علاج الجلوكوما, جاست اتس وايدن الانجل اوف فلتريشن. وطبعا الحته الاهم بعضكم ما بتخيلهاش, هجيب لك اي مجسمه وهتشوفها كويس, اللي هي العضله بتاعت سيليا ماسل اللي عامله قلت زي ايدي كده يعني مع صعوبه التشبيه, وفي جزئين فيها. هذه السيليا ماسل واخده بارا سمباتيك, فرع كده ماسك عند الانجل هنا في حته اسمها كانال اوف شليم. والفرع ده لما السيليا ماسل كونتراكت يشد لتحت يفتح الكنال اوف شليم, عكس لما تبقى العضله بارالايزد يقفل, يبقى تجد الكنال تبقى كولابسد كده. فهذا الفرع من السيليا ماسل لما تكونتراكت يشد اوبن ذا كانال اوف عم شليم, يعمل درينج وايكوس ايه هيومر, يقلل اي او تي. الفرع الثاني غريب شويه لما السيليا ماسل كونتراكت عشان ارينجمنت الفايبرز بتاعتها ليها شكل معين كده بيشد ناحيات كده, لما يشد كده يبقى الفرع ده السسبنسوري ليجمنت ترخي ريلاكس, تزود الكونفكسيتي بتاع الانتيو سيرفس اوف ذا لينس, تزيد البايوبتيك باور بتاعتها. شوف الحاجه القريبه عشان كده طلبه حافظين من اول السنه زي ما خدنا مع بعض, اي ده استبيت سيليا ماسل اوبن ذا كانال اوف شليم يقلل ضغط العين, والفرع الثاني يعمل حاجه اسمها اكوموديشن تو نير اوبجكت. شاكرين اي, ركزوا معايا ماشي, كلها ظواهر طبيعيه, فاهم ازاي؟ الاي الاي تاني ما خدناش حاجه لسه خالص. الاي تاني بقول مايوتيك اي, مايوتيك اي وسيليا ماسل ستيميليشن, معلش اوبن ذا كانال ريدكشن في الاي او بي واكوموديشن. يا ابطال لما دواء باراليز سيليا ماسل اللي هنسميها تسميه معينه اسمها سايكلوبليجيا يحصل العكس, تتقفل الكنال ويبقى في لوس اوف اكوموديشن تو نير. على الاي كمان بتزيد السكريشن قوي, اللاكريميشن تزيد, لاكريميشن تملي باستمرار الشخص ده يبقى عنده دموع كتيرة قوي لو ياخد باراسمباثومايميتك دراج, لاكريميشن تزيد. بالمناسبه عاوز اقول ضغط العين بيقل, وانا زودت زمايلكم امبارح كمان الحقيقه لو اتكلمنا على الاي على البلاد فيسلز في الاي بيحصل باستمرار كونجشن كمان. congestion ليه؟ طبعا احنا كلام على blood vessels vasodilation مثل ما بقول على الاي بيحصل sort of congestion ده المسكرينك اكشن اوف استايل ايه؟ كولين. هتقول لي الناس يقول لي طب السكس اورجان اكشن اكشن از نوت سنجل كومبوننت اوف بارا سمباثيك والا كان كل قطاع كبير من الناس عندهم امبتنس خدوا بارا سمباثيك ومايمتك دراج وكان نفع فيهم. هوفر انا عاوزك تعرف نيكوتينك اكشن. النيكوتينك يا ابطال تبان بلارج دوز. النيكوتينك موجوده في المسلز موجوده في اوتونوميك ايه؟ جانجيا وسوبرارينال. انا فاكر حتى بعضكم سماه النيكوتينك في المسل سماها ان ام، حد فاكر؟ والنيكوتينك في الجانجيا والسوبر سماها ان ان. طالب يقول لي ازاي اشوف تاثير استايكلين نيكوتينك على المسل مسل تويتش؟ وعاوز اقول لك مش هتشوفها واضحه قوي، يمكن تحسها اكتر ما تشوفها. طب يعني احسها اكتر ما اشوفها؟ سيمتوم مور ذان ساين. يعني الحاجه الواحد يشتكي المريض بيشتكي منها اسمها سيمتوم، حاجه اللي انت بتشوفها بتطلعها اسمها ساين. يعني تملي التويتش دي الواحد بيحسها يقول لك انا حاسس عيني بترف، لكن ما تشوفش انت واحد عينه بترف، فاهم ازاي؟ ده احساس ممكن يعني كان شديد قوي لكن غالبا انت بتحسها. المهم تويتش طيب يرد عليها طالب، طب وازاي اشوف الاكشن على الاوتونوميك جانجيا سوبرينال؟ هقول تعبير، طول ما انت فاتح المسكرينك مش هتشوفه. معايا مش معايا؟ امتى اشوف الاكشن على الاوتونوميك جانجيا سوبرينال؟ ان اتروبينايز دوك او كات. لو اديت اتروبين لغيت المسكرينك ادي استاكين بجرعه كبيره هيستميت سمباثيك جانجيا والسوبرين المضله والسبسيكوين ليبريشن اوف نور ادين اند ايه؟ اند ادينالين رايز ان بلاد ايه برشر. تاني بقول لو طالب لو الدكتور ممتحن قال لك ازاي يا ابني تبين النيكوتينك اكشن والسايكلين؟ قول له يا دكتور ادي اتروبين الاول، الغي المسكرينك اخلي ايه؟ النيكوتينك واضحه. وطبعا لازم الاستاكين يقعد ادي جرعه ادي جرعه لا يدوس. اما الاكشن على المسلز ده شويه مسل تويتش. سؤال خبيث مش وقت دلوقتي. لو حد سالك قالك ازاي تقفل مفعول الاستايكين على المسكرينك بالاتروبين طبعا على النيكوتينك الديبنز على المسل هناخد حاجه اسمها كولاري وعلى الجانجيا السوبريال حاجه اسمها ايه؟ جانجيا بلوك. يلا واحد يمليني بقى استخدامات الاستايكين ات هاز نو يوز. فاهم ازاي؟ ليه نو يوز؟ لسببين. السبب الاول احنا السبب الاول فيري شورت ديوريشن 5 دقايق. حد يجيب لي استايكين مفيش خالص، ده انا بهلك قبل ما اجيبه عشان اعمل يدوها بالشركات الكيماويات مش عارف يديك التجارب بس. النقطة الثانية حكاية يا دكاترة نو سيلكتيفيتي، مفيش تخصص ممارس عام واحنا مش في عصر الممارس العام دلوقتي. ها؟ فمالوش بيشتغل على كل الاورجن كل ما دواء، يبقى ليه مالتي فارماكولوجيكال اكشن بولي فارماكولوجيكال اكشن كانه عام. مفيش دلوقتي ممارس عام في تخصص طبيب الاسرة، ده موضوع ثاني. ها؟ طب الاسرة غير الممارس العام. طب قصر عيني اول كل اسف ثالث كلية في جمهورية مصر العربية تنشئ طب تخصص طب الأسرة من السنة الجاية بوست جراد. كانت أول كلية طب قناة السويس، وتاني كلية طب الإسكندرية، وثالث كلية طب قصر العيني. رغم مقاومة الناس الشديدة لهذا التخصص الجديد اللي أنتوا إن شاء الله في إنجلترا 65% من الناس تخصص طب أسرة. يعني إيه طب أسرة؟ يعني طبيب ياخد الشغل كله من الأخصائيين، فاهم إزاي؟ هو الناس فاكرة كده، أنا بضحك يعني، هما الناس بتقاوم هذا التخصص. طبيب واخد الشغل كله ازاي؟ طبيب متخصص طب الاسره ده يعرف اوان للسيده يعرف يولدها ولاده الطبيعيه كويس قوي، لكن ما يعرفش يعمل سيزيريان. سيزيريان هي فتح بط، لما يبقى فتح بط ينده واحد اخصائي، فاذا ارتبط الاخصائيين بيه وابتدوا يصاحبوه، فاهم ازاي؟ عشان هيبعت له لفه، ما تقدرش تروح مره واحده وهكذا. مش ده الطفل هو يدي التطعيمات كلها ويعمل له الحاجات الاساسيات، العمليات الاوبريشن صغيره هيدوسيل مش عارف هيرنيا ابندكس بيشوفوا دي يوز كل يوم، وانت كل يوم بتشوف كانسر ليفر مش عارف ايه. ها؟ فيبقى طبعا النتيجه الطبيعيه ان هو يشتغل والاساتذه الاخصائيين ما يشتغلوش، هم فاكرين كده. ها؟ لكن ده تخصص كويس قوي، مش دي القضيه عشان في خناقه محبه على هذا التخصص. ايه اللي بنقوله بقى؟ كولين استرز الباقي وام اس كيو اسيتايل كولين اهو. بقيت اخوات الاسيتايل كولين، يلا يا ابطال اسيتايل كولين اهو. تاني واحد اسمه كارباكول. استنى اسمه كارباكول. متأسف خلي زي التركيب اللي عندك، متأسف ميثاكولين الاول. والله زمان يا ميثاكولين، ده انت خدناك مع التترا ايثايل امونيوم وخدناك مع الهستامين. لا خير يا دكتور، خير لا يعني لاجل اول واحد اسمه استايكلين، تاني واحد اسمه ميثاكولين، التالت اسمه كارباكول. مع احترامي للكليه ده ما فيش منه قطره في السوق، معلش كارباكول. تالت واحد اسمه بيثانيكول. واحد اتنين تلاتة اربعة. جدول مليان معلومات لكن سهل مش صعب. في بعضكم بيتخضم الجداول لكن ده سهل مش صعب. اول ايتم فيه دكتور عاوزك تعرف الامتصاص from GIT. اسيتايل كلين دا كواتيرني امونيوم كومباوند لا يمتص from GIT تقريبا. نيل مفيش. مفيش امتصاص. الميثا كلين بارشالي ابسوربت. مالكش دعوه بتركيبة كل واحد كيميائية. ان الكربكول والبيثانيكول دول كومبليت ابسوربت. خدوا بالكم الاثنين دول مع بعض ماشيين مع بعض في كذا خاصية. ولو انهم هيفترقوا مع بعض في حتت. ماشي. النقطة التانية مفيش امتصاص لاسيتايل كلين. بيكسر بقوتين زي شوت. ميثا كلين بارشالي ابسوربت. بيتكسر بقوة واحدة اسمها التمو with it is long duration of action. أما الكربكول والبيثانيكول completely absorbed ما بيكسروش و longer أو very long duration action. ايه action يعني؟ كلنا مسكرينك. ما احنا كلنا أطباء. كلنا parasympathomimetic. اهو. قولي هم مسكرينك effect. مش هو تعريف يا أخي كلين أفضل. بس مش كلنا لينا نيكوتينك. القانون يا جماعة والتعريف ما اشترطش يبقى لينا نيكوتينك. اشترط يبقى لينا ايه كلنا؟ لكن ليهم نيكوتينك فقط. اسيتايلكلين ليه نيكوتينك. وكربكول لكل حاجة. مسكرينك وها نيكوتينك. سامحهم بقى في العمل يقول لكم التعبير ده. كربكول لكل حاجة. مسكرينك وها ايه؟ وها نيكوتينك. صح؟ اما الميثاكلين ملوش. اما البيثانيكول ملوش. مين ليهم مسكرينك ونيكوتينك يا طباء؟ اسيتايلكلين وايه؟ وكرب ايه؟ كل. معلش. انا لما اجي اسأل وانا بفترض اني معقد. زي؟ او ما اسأل. انا ما استرتش. اكيد كل واحد عنده تعقيدات معينة. فيقول لي ايه الواحد انا اسأل ازاي؟ طيب حصل. ما تخليش نخلص حتى عشان صعب. بقول لك اذا كنت انا معقد احب اسأل بطريقة صعبة. تعرف اقول لك ايه؟ ما روحش اقول لواحد ابدا طالب اساله ايه يا ابني الكلين اسكا ليها ماسكينك نيكوتينك. مطلع خبيث اسأل فيه وكربكول. ها؟ كل حاجة كربكول ليها ماسكينك نيكوتينك. انا اسأل اقول ايه؟ مين من الكولين استرز اللي الاتروفين يقلب الافكت بتاعه على البلاد بريشر؟ ومين من الكولين استر اللي الاتروفين يلغي الافكت بتاعه على البلاد بريشر؟ فاهمين حاجه؟ يقولوا لي الاتروفين يقلب اسيتايل كلين وكربكول والاتروفين ابرش بس